ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهدي بهم وانما اعجابا لهم؟ اعجابهم هذا طيب، اذا قصد ان يستفيد من قراءتهم والحافيه والقراءه من حسنها ووجود وجودها ويحتفيها لها، اما الاستهزاء هذا كفر، اما استهزاء القران كفر ولا لا.